أنه يكره الصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن الصحيح أنه لا كراهة، وبخاصة إذا كان الحجة هو نجاسة الميت، فالميت ليس نجسا، الميت لا ينجس والمسلم لا ينجس. وما يخشى كما قلنا من حصول نجاسات هذا بعيد جدا. وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد، وهذا أيضا ثابت أن أبا بكر صلي عليه في المسجد، وكذلك صلي على عمر أيضا في المسجد، وهذا ثابت أيضا، مما يدل على أن الأمر في هذا سهل وواسع، بل هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن الصلاة على الجنازة في المسجد لا حرج فيها ولا شيء فيها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول توفي والدي وأنا الكبير، وتركت لي إخوة أو ترك لي إخوة وهم في التعليم، منهم البالغ وغير البالغ، وأنا الذي أقوم بالمصاريف من التركة، فهل يجوز لي أن أزكي وأتصدق من هذه التركة التي هي من حقي وحقهم، علما بأن أخ يقول لي هذا ما مالك ولا يجوز الأخذ منه، وأخ آخر يقول يجوز. أما فيما يتعلق بالصرف عليهم فنعم تصرف عليهم من هذه التركة ما دام أنه بيدك فتصرف عليهم منها. أما فيما يتعلق بالبالغين الراشدين، إذا كانوا بالغين راشدين ليسوا سفهاء، فهؤلاء إذا طلبوا حقوقهم فتعطى حقوقهم، تقسم التركة وتعطى حقوقهم. أما إذا رغبوا أنك أنت الذي تتصرف ووكلوا لك التصرف الحمد لله. أما بالنسبة للقصار يعني الصغار غير البالغين، فهؤلاء تحفظ مالهم وتنفق عليهم من حقهم، تنفق عليهم من حقهم، ويزكى أيضا هذا المال، إما أن يتولى كل واحد حقه فيزكيه إذا كانوا بالغين، والصغار تزكي مالهم أنت. لكن أيضا إذا زكيت مالهم ينبغي أن تشتغل في تنميته، كذلك تشتغل في تنميته حتى لا تأكله الصدقة، تتاجر فيه حتى يكثر. فعلى كل حال تصرف عليهم منه. البالغين يحتاج إلى إذن واتفاق، والصغار كذلك إذا كنت لست وصيا من قبل أبيهم فينبغي أن تتخذ وصايا من القاضي، القاضي هو الذي يجعلك وصيا، حتى أيضا حتى إذا كبروا لا يطالبونك، ولا يكونك مشكلات إذا استطعت أن تستصدر يعني حكما من القاضي بأن تكون وصيا، وإذا رأى القاضي أن فيك عدالة وفيك حسن تصرف وفيك إحسان في أموالهم ومحافظة عليها، فإنه يجعلك وصيا عليهم بحيث تحفظ حقوقهم وتنفق عليهم. فينبغي أن يكون ذلك في شأن القصار غير البالغين، والكبار إن وكلوك فالحمد لله، وإلا ينبغي أن يتولهم بأنفسهم حتى لا يصبح بينكم يعني قد يكون خلاف في المستقبل. أما إذا كانت الحال سالكة وأنتم الحمد لله متفقون فهذا خير، وهذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي أن يكون الخلاف بين الإخوة وبين الأشقاء وبين أفراد الأسرة الواحدة بسبب حطام الدنيا وأوساخها، وإنما صلة الرحم والمحافظة والتضحيات في سبيل المحافظة على مودة الأسرة هو أولى، وهذا هو عين العقل والحكمة. يقول رجل مغترب ليست عنده زوجته، حج وأخر طواف الإفاضة حيث إنه يعمل بمكة، وفي لحظة معينة كأنه يقول استمنى ونسي في هذه اللحظة أنه لم يطف طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ وهل يبطل حجه علما بأن الحج الثاني له وإن كان عليه دم؟ فهل يشترط أن يذبحه أم يمكن تأخيره؟ وهل حكم هذا الدم مثل حكم الهدي والأضاحي؟ لا شك أنه مخطئ في موضوع الاستمناء، والله عز وجل قال في المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله لم يبح إلا الزوجة وملك اليمين، وما وراء ذلك فهو عدوان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى مثل هذا، وأن يبتعد عن الأشياء التي تثير مثل هذا. لكن ما دام أنه ناسي فيما يتعلق بحكم الحج، أو فيما يتعلق ب ما دام أنه ناسي أنه كان متلبسا ببعض أعمال الحج لم ينتهي منها، فالأصل أنه لا شيء عليه للنسيان، وإن كان فيما يتعلق بالأمر الأول آثم ويتوب الله عز وجل، لكن فيما يتعلق بالحكم لأنه جاهل أو ناسي الأصل أنه لا يؤخذ الناسي. ولكن على الأحوط أن يذبح دما احتياطا، يذبحه في مكة ويوزع الفقراء، وهو كالهدي والأضحية من حيث السن ومن حيث القدر المجزئ، أما من حيث الأكل والتوزيع فلا، لأنه لا يأكل منه. الهدي والأضحية يأكل منها، بينما الدم لا يأكل منه، وإنما يجعله كله للفقراء، فقراء مساكين في فقراء الحرم، يعني مساكين الحرم، وهو لازم في الذمة يقضيه متى ما استطاع، وإن كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. هذا الشعر والأظافر يدفن، نعم الأولى أن يدفن الشعر والظفر، يعني الأشياء التي من بني آدم تدفن تكريما، والسن يدفن. يقول يوجد شركة تجارية تسمح للمواطنين بالمشاركة، وهو أن يختار المشارك أحد الصناعة، ثم تقوم الشركة بشراء تلك السلعة وبيعها، ثم تقوم بتوزيع الأرباح على المشاركين. السؤال: هل هذا ربا مثل ما يفعل بالبنوك اليوم؟ لم يتبين لي الحكم في هذه، تحتاج إلى مزيد تأمل، بل لعل صاحبها يقابلني حتى أخذ بعض التفاصيل، وإذا كان هناك شروط مكتوبة أو عندهم نظام أحب أن أطلع عليه، كان السؤال بهذه الصورة يعني فيه غموض. يقول: أنا تاجر ذهب أبيع للناس بالتقسيط تيسيرا للناس، فقالوا إن هذا حرام فأرجو بيع. نعم، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. لماذا؟ لأن بيع الذهب يجب أن يكون يدا بيد، أما بيع الأجل أو يتفرق وبينهما شيء لا، وإنما تشتري وتبيع يدا بيد، حاضر بحاضر، تسلم وتستلم. ولو تفاضلت الأسعار ما دام اختلفت الأصناف، يعني ريالات مقابل جنيهات أو ريال بالذهب، ولو تفاضل، لكن يكون يدا بيد، ولا يجوز بيع التقسيط في الذهب، ولا أن يؤجل بعضه سواء رأس المال أو السلعة، وإنما يسلم الثمن والعين في مجلس العقد، ولا يتفرقان وبينهما شيء. هل يجوز أن أشتري الذهب من تاجر الجملة بالتقسيط أو يبقى علي؟ لا يجوز. إذا كذا كالسؤال الأول: كيف تحسب الزكاة في الذهب والفضة بسعر السبيكة أو ثمنها في السوق إلى آخره، لا هي بسعر يومها، على معنى إذا حلت الزكاة تنظر في أسعارها عند حلول الزكاة، تنظر سعرها كم تساوي وتزكى عند تمام الحول. هل طواف الوداع مثل أي طواف؟ نعم، سبعة أشواط تطوف بنية الوداع، يحتاج النية، وكأي طواف تصلي بعده ركعتين ثم تسافر. هل يجوز تخصيص مصلى على الجنائز داخل سياج المقبرة؟ لو خصص فلا مانع، إذا خصص لأن الصلاة على الجنازة في المقبرة ما في مانع يصلى عليها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.